والواقع انه كان ذلك مناقشة كثير بين بعض المكايح، وقد احتج بهذا الحديث على تغيير ما يسمونه بالذكر المفرد، فاعترضت عليه بما سبق بيانه وبالحديث الاخر الذي هو بلفظ وتكون الساعة وعلى وجه الارض من يقول لا اله الا الله، اي للثاني، وهذه مفسرة للرواية الاولى لا تقوم الساعة وعلى وجه الارض من يقول الله، اي من يقول لا اله الا الله. بعد هذا قلنا لو صلنا جدلا بان هذا الذكر مشروع وغير مشروع قطعا، فهل هو ركن؟ قال لا، يعني ركن من اركان الاسلام؟ قال لا. فرض من فرائض الاسلام؟ قال لا. واجب من واجبات الاسلام عندما يفرق بين فرض الواجب؟ قال لا. كل مؤكد؟ قال لا. ماذا سيكون؟ سيكون كل مستحب مندوبه، يعني لها فضل خاص. قلت لو فرضنا ان امه المسلمين حافظوا على عقيدتهم الصحيحه وحافظوا على القيام بكل الفرائض والواجبات والسنن كلها، لكن تركوا مستحبا من المستحبات ومنها هذا الذكر الذي نعتقد انه مبتدع، هل يستحقون ان تقام الساعه عليهم؟ قال لا. قلنا اذا هذا دليل قاطع على ان تفسير الحديث كما يبدو لبعض الصروخيين لا تقوم الساعه على رجل الارض من يقول الله، يعني من يذكر الله الله، مو صحيح، لانه لو تركنا هذا الذكر ما نكون شرار اهل الارض، وقد قال عليه السلام لا تقوم الساعه الا على شرار الخلق، فمن هؤلاء شرار الخلق؟ هم الكفار، اي هم الذين لا يستجيبون لله بالوحدانيه ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالموت والرساله. هذه جمله معتقده.